الطواف عن الميت هل هو جائز؟ ما لها فضل، مثل الطواف عنه لو غرضناه لا يصلح الا اذا كان عمره كامله وحج تام. لا طيب والحيه والحي كذا ما لها، ذكر بعضهم الطواف ولكن ما عليه دليل، والطواف من جزء الصلاه فلا يطاف الا بدليل ولا يصلى الا بدليل. نعم توفي لا يطوف احد على احد ولا يصلي احد على احد، لكن لو اعتبر عنه عمره كامله او حج عمره حجا كامله وميت او عاجز كالشيخ الهرم والعزيز الهرمه. نعم.